الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالخلق والتدبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أحمده سبحانه وأشكره، أعطى الكثير وقبل اليسير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من عذاب السعير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، كانوا لنبيهم نعم النصير ونعم المشير، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم التسليم المزيد الكثير. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن التعامل بالرفق، اعلموا أن التعامل بالرفق هو في الحبيب يستديم المودة، وفي الغريب يجلب المحبة، وفي العدو يكف الشر، وفي الغضوب يطفئ الجمر، وكرام الناس أسرعهم مودة وأبطأهم جفوة، ولئام الناس أبطأهم مودة وأسرعهم عداوة. والسباق إلى الله بالقلوب والأعمال لا بالمراكب والأقدام، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلمون، داء اجتماعي خطير يورث الكراهية وينبت العداوة ويمزق العلاقات ويزرع الضغائن ويفرق الجماعات ويهدد الاستقرار وينشر القطيعة، مرض كريه يبني جدارا صلبا بين المبتلى به وبين الآخرين، ويمنع التفاهم ويغلق باب الحوار، يعمم في الأحكام ويزدري المخالف. إنه وقاكم الله داء التعصب ومرض العصبية. التعصب عباد الله داء فتاك، هو علة كل بلاء، جمود في العقل وانغلاق في الفكر، يعمي عن الحق ويصد عن الهدى، ويثير النعرات ويقود إلى الحروب، ويغذي النزاعات ويطيل أمد الخلاف. التعصب عنف وإقصاء، التعصب يدعو إلى كتم الحق وستره، لأن صاحبه يرى في الحق حجة لمخالفه، والتعصب يقلل من فرص التوصل إلى الحلول الصحيحة، وينشر الظلم وهضم الحقوق، ويضعف الأمة، وينشر الفتن والحروب الداخلية. التعصب غلو في الأشخاص وفي الأسر وفي المذاهب وفي القوم وفي القبيلة وفي الطائفة وفي المنطقة وفي الفكر وفي الثقافة وفي الإعلام وفي الرياضة وفي كل شأن اجتماعي. أيها المسلمون، تأملوا هذا الموقف النبوي الحازم الصارم. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ ثم قال: دعوها فإنها منتنة. الله أكبر عباد الله، الهجرة والنصرة وصفان شريفان كريمان، والمهاجرون والأنصار هم الأولون السابقون رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن لما أراد هذان الرجلان توظيف هذه الألقاب الشريفة والنعوت الكريمة توظيفا عصبيا، فزع النبي صلى الله عليه وسلم وبادر باحتواء الموقف بقوله: أبي دعوى الجاهلية، أي أن شرف الهجرة وشرف النصرة تحول بالعصبية إلى نعت غير حميد، بل صار مسلكا منتدا مكروها، وصار من دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة. لا أشد إنكارا من هذا الوصف، ولا أعظم ذنبا من هذا النعت. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من قاتل الناس تحت راية عمية يغضب لعصبية، أو يدعو لعصبية، أو ينصر عصبية، فقتل فقتلة جاهلية، وفي لفظ: فليس من أمتي. رواه مسلم. واسمعوا، واسمعوا إلى هذه الكلمة الحكيمة من الحكيم عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقد سألوه: ما أبطأ بك عن الإسلام؟ وأنت من أنت في عقلك؟ فقال: إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم سن، توازي أحلامهم الجبال، ما سلكوا فجا فتبعناهم إلا وجدناه سهلا، فلما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا معهم، ولم نفكر في أمرنا، وقدرناهم، فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتدبرنا، فإذا الأمر بين فوقع الإسلام في قلبي. نعم حفظكم الله، لا يصد عن الحق إلا التعصب وتقليد الآباء والأجداد، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. معاشر المسلمين، من صفات المتعصب التشدد في الرأي والجمود في الفكر والميل إلى العنف ضد المخالف. المتعصب يعتقد أنه على الحق بحجة وبغير حجة، ومن خالف فهو على الباطل بحجة أو بغير حجة. والمتعصب لا يرى إلا ما يريد أن يراه. المتعصب يميز الناس ويقيمهم حسب انتماءاتهم الدينية والقبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية والسياسية. المتعصب ينسب نقائصه وعيوبه إلى غيره. المتعصب يعرف الحق بالرجال ولا يعرف الرجال بالحق. المتعصب لا يود أن يكون الحق مع الطرف الآخر، فهو أسير أفكاره ورؤيته الضيقة، همه المراء والترفع على الأقران. أيها الإخوة، في أجواء التعصب ترتفع الأصوات وتتبادل الاتهامات، ترى ذلك ظاهراً في اجتماع الناس وندواتهم وتجمعاتهم ومناقشاتهم في وسائل الإعلام وأدوات التواصل، بعيداً عن أدب الحوار ودستور الأخلاق ومسلك الحكمة والأدب. ومن المعلوم قطعاً أن هذا لا يمكن أن يكون طريقاً صحيحاً لحل المشكلات، ولا لتقارب القلوب، ولا لاجتماع الكلمة، ولا يمكن معه التوصل إلى الأهداف المنشودة والمقاصد الحسنة. أيها الإخوة في الله، المرء لا يولد متعصباً، المرء لا يولد متعصباً، وإنما يكتسب التعصب من أسرته ومن أقرانه ومن مدرسته ومن مدرسته ومن قبيلته ومن الوسط المحيط به. ومن هنا فمن أجل علاج التعصب لا بد من تقرير المساواة بين الناس، ونشر ثقافة الحوار والتعايش وقبول الآخر والمحبة والاعتذار وبذل المعروف لمن عرفت ولمن لم تعرف. يقي من التعصب بإذن الله الاعتقاد الجازم واليقين الصادق أنه لا عصمة لغير كتاب الله ولا لبشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى العلماء والشيوخ على أنهم أدلاء على الحق، مبلغون عن الله بحسب اجتهادهم وطاقتهم، غير معصومين ولا مبرئين من الأخطاء والأغلاط. مما يقي من التعصب حفظكم الله القوة والعزيمة في نبذ العادات والأعراف الخاطئة والتقاليد المجافية للحق والعدل. هذا كله من مسؤولية أهل العلم والفضل والصلاح والوجهاء ورجالات التربية والغيورين على الأمة، والعمل على بناء الإنسان السوي وإشاعة الصلاح والإصلاح ومقاومة الفساد بكل أشكاله، وقبل ذلك وبعده الإخلاص وحسن السريرة وقطع النفس عن شهوة الغلبة والانتصار، والسلامة من فتنة التطلع للمدح والرياسات، ونسر المحبة في البيت وفي المدرسة وفي السوق وفي الإعلام بكل وسائله وأدواته، وسلامة النفس من الأحقاد والتحرر من الأنانية. يجمع ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم في كلمته الجامعة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رفع السماء بغير عماد وأرسى الأرض بالأوتاد. أحمده سبحانه نعمه تجل عن الحصر والتعداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين أدخرها ليوم المعاد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله رفع أعلام الملة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأمجاد والتابعين وأن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، أيها المسلمون، يقول أهل العلم: كل من نصب شخصاً كائناً من كان فيوالي على موافقته ويعادي على مخالفته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، كل حزب بما لديهم فرحون. قالوا: وهذه طريقة أهل البدع والأهواء المذمومين، فمن تعصب لواحد بعينه ففيه شبه منهم، وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما جاء في الحديث الصحيح: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم، حفظكم الله، التعصب حجاب غليظ يحول بين صاحبه وبين الحق وبينه وبين الحب. التعصب حجاب غليظ عن العلم النافع والعمل الصالح، وعاقبة كؤود عن الاستفادة من الآخرين، ويمنع الإبداع والابتكار. ولا يقضي على التعصب إلا التسامح، ذلك أن التسامح احترام التنوع وقبول الاختلاف، ويسلم من التعصب من كان همه الوصول إلى الحق وليس الانتصار للنفس أو المذهب أو الطائفة. اللهم اجمع على الحق والهدى كلمة المسلمين، وبارك اللهم في علمائهم وولاة أمرهم وألفين قلوبهم، واجمع على مرضك قلوبهم وأعمالهم. هذا، وصلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، ووفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة